السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي صور الله سبحانه وتعالى لنا فيها كيف يحيي الأرض بعد موتها، بأن يسوق السحاب، وذلك عن طريق الرياح، فتنزل الماء إلى الأرض الميتة فتحييها بإذن الله. هكذا يكون البعث، كذلك النشور. وقلت لكم هذه الآية جاءت رداً على أهل الكفر الذين شككوا في قدرة الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا أن الله ليس بقادر على أن يحيي الإنسان مرة أخرى. وتعلمون موقف هذا الكافر الذي وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ظلف وجهل ليبين عجز الله عن إعادة الموت، فأمسك بعظمة قد رمت ثم فركها وجعلها ترابا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيستطيع ربك أن يحيي هذه بعد أن رمت؟ هذا كما قلت لكم فضلا عن أنه سوء أدب وقمة جهل مع الله رب العالمين، إلا أنه بالطبع فيه تشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن بعث الموتى من أسهل ما يكون على الذي يقول للشيء كن فيكون، وسقى دلالة كونية وواقعية كيف أن الأرض الجدبة التي لا زرع فيها، كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجه الأمر للرياح لتسوق السحاب، ثم يأتي السحاب فينزل ماءه على هذه الأرض فتنبت وتصبح مخضرة بعد أن كانت ميتة. قال الله: كذلك النشور. قلت لكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أن البعث والنشور سيكون كذلك، وذلك من خلال حديث جاء في صحيح مسلم أنه حينما ينفخ في الصور النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. كلنا سيموت والكل سيموت وتبتلعوه الأرض. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحيينا، وهذا سيكون عند النفخة الثانية، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل مطراً كالطل كمني الرجال، هذا المطر سينزل على الأرض فتنبت منه أجساد البشر كما ينبت الزرع. ولذلك قال الله كذلك ليه؟ كذلك النشور، كذلك النشور. أنا أذكر ولا أنسى هذا، أننا وقفنا في آخر لقاء التقينا فيه عند سؤال، فاكرينه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قلنا الآية فيها كيف يحيي الله الأرض بعد موتها كذلك النشور. الآية فيها سقناه لإيه؟ لبلد إيه؟ ميت. ومع هذا جاء التعبير كيف، مش كيف يحيي البلد، ما سقناه لبلد ميت فأحيينا به، ما قالش البلد، قال فأحيينا به الإيه؟ الأرض، الأرض بعد موتها. طب ليه ما قالش فأحيينا به البلد؟ خلاص الكلام عن بلد ميت والمطر سيق إلى بلد ميت، خلاص كان ربنا قادر يقول في آية كذلك يحيي الله البلد الإيه؟ الميت، لا قال الإيه؟ الأرض. فبعد أن خصص إيه؟ أعمم. لماذا؟ قالوا لأن البلد هي مثل، ولكن المطر يحيي الله به إيه؟ كل الأرض كما سيحيي به كل الناس. يبقى البلد ده جه على سبيل الإيه؟ على سبيل الإيه؟ المثال. لكن الإحياء بيتعلق بهذا البلد وحده، بالبلد وحده؟ لا، هكذا الشأن والحال في كل أرض إيه؟ ميتة، في كل أرض إيه؟ ميتة. وهكذا الشأن والحال مع كل إنسان سيميته الله سبحانه وتعالى حينما ينزل هذا الطل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيحيي الله كل إيه؟ ها؟ كل ميت بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. إذن هذه الآية أثبتت لنا أمرين، أثبتت لنا قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وكيف يحيي الموتى، ثم أثبتت لنا أن طلاقة القدرة لله، وخاب وخسر من يشكك في إيه؟ ها؟ في قدرة الله. من هنا جاءت الآية التالية بقى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. إذا كانت طلاقة القدرة والقدرة الكاملة لله، إذن فالعزة لمن؟ لله. ولا يجوز لمسلم بأي حال من الأحوال أن يلتمس العزة، يعني الشرف والرفعة والعلو عند غير الله. إذا كان هو وحده القادر يبقى هو وحده المعز، وهو وحده ليه؟ المذل سبحانه وتعالى. ولذلك من الخبل، من الخبل أن تطمع في قدرة غيري وتلتمس العزة عند غيري. العزة بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة يتصف الله بها فهو العزيز، ومعناها الذي يغلب ولا يغلب ولا يعجزه شيء. يبقى يغلب ولا يغلب ولا يعجزه شيء. الله، هل هناك من يستطيع أن يغلبه؟ سبحان الله. ولذلك شوف ربنا قال إن ينصركم الله إيه؟ فلا إيه؟ مش غالب لكم، فلا غالب إيه؟ لا. لما يجي ربنا يريد نصرتك حدش يقدر يمنع. ليه؟ لأن يكون غلب الله، غلب إرادة الله، هو العزيز الذي لا إيه؟ لا يغلب، والذي لا يعجزه شيء. ولذلك أنا قلت لكم سبحان الله، بعضهم وبعض الناس للأسف بينخدع بهذا، بيعتقد، وأنا بقولها بملي فيه، بيعتقد في بعض خلق الله أنه يعز ويذل وأنه عزيز. بعض الناس بيعتقد كده، وأهل الكفر كان عندهم هذا الاعتقاد. اسمع القرآن بيتكلم عن إيه؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليه؟ ليكونوا لهم إيه؟ عزة. يبقى هناك من يعبد غير الله يعتقد أن له يعز كده، وهناك من يلجأ إلى غير الله يلتمس عنده العزة. القرآن حدثنا عن المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ليه؟ أيبتغون عندهم العزة كده. إذن في ناس تعبد غير الله تلتمس عنده العزة، أو توالي أعداء الله تلتمس عندهم ليه؟ العزة، ويعتقد هذا. ولذلك خياله بيوصل له هذا، أو أحيانا الواقع الموجود قد يخدعه بهذا. وأنا قلت لكم وإحنا في السجن في آخر حبسة، لما قالوا إني هذا الطاغية مبارك، شوف اللي كان يسير على الأرض ويضربها بقدم الكبر خلاص، ويشير فيلبى ويأمر فيطاع، وكثير من الناس اعتقدت أنه لا غالب له، درجة إن أحدهم مرة قال لي وده مين يكسره ده؟ وده مين يكسره؟ كده باللفظ كده، وده مين يكسره ده؟ خلاص. ولذلك حتى بعض إخواننا وإحنا في كما قلت في محبسنا في الحبسة الأخيرة، وخاصة بقى الذي طال بهم السجن، لما قالوا إني هذا الطاغية ذهب إلى ألمانيا علشان يعمل العملية اللي كان بيعملها دي، وشوف غاب عنهم إني بعض مرض عمل فيه إيه، خد بالك، ودي كانت أول رسالة، بعض مرض عمل فيه إيه خلاص، غاب عنهم هذا. وبعدين لما ضرعوا إلى الله إنه يميتوا، يا ربي روح ما يرجع خلاص، وأنا غضبت لهذا، أنا غضبت زي ما كانت في ناس عايزة تحكم عليه بالإعدام، وأنا غضبت قلت لا، والحمد لله أن استجاب الله دعائي، إن أنا قلت لهم لا، أنا حقيم الليل وإنتوا المفروض تجددوا هذا، إن مش ربنا ياخده، إن ربنا يذله، يعيد ويحيا ويذل. أنا أقسم لكم، جاء لي بعض الإخوة في زنزاناتي وقال لي الكلمة اللي تعبتني دي، قال لي تفتكر ده ممكن يحصل؟ والله كده أنا بقسم على هذا، وهم إخوة، لكن شوف المسألة، تفتكر ده ممكن يحصل إن ربنا يذله؟ يعني ممكن يشوفه مسجون زينا؟ طب ادي آية من آيات الله، والله ادي آية من آيات الله. شوف انا بقول لك وصل الامر به يا عم، اصل لا عزيز الا الله. انت بتتكلم في ايه؟ انت احيانا ممكن تنخدع باللي قدامك، لكن العزة لله يا ابني، والله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اسمع، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف الكلمة، أنا مكثت اليوم ده حزين، ممكن يحصل يا عم؟ ممكن، والله أنا قلت، والله أقسم بالله لو في بعض الإخوة الموجودين جوكر بيستغربوا، قلت لهم والله هيحصل، شوف والله يحصل، اللي كان عندي ثقة بالله لا تنقطع إن ربنا هيذله، إن ربنا ذله ولا ما ذلوش يا راجل، ده لسه بزعين خبره، دخل الحمام وقع، دخل الحمام وقع وصرخ وبيقول الحقوني. نعم، أيا كان اتذل ولا ما اتذلش؟ اتذل بس خلاص. لما يوصل به الدرجة إلى إنه يمثل علشان يترحم، يبقى هو ده قمة الذل، يبقى هو ده قمة الذل. أما يصل به الأمر إن يمثل علشان يترحم، يبقى دي قمة الذل، قمة الذل خلاص، إن يصل إلى هذه المرحلة. فشوف أنا عايز أقول لك إيه، نفس القضية، ودي رسالة ألا برسلة، وأنا الآية دي والله لما يعني أنا جاي وعارف إن أنا هفسرها اليوم، وحاجات بتحصل غريبة يا أخي، وخاصة والله بتحصل حاجات غريبة معايا، أما باجي أتكلم في آيات أحيانا اللي رايح أقوله ألاقيه أكن الآية دي، شو أنا بقول لك إيه بقى؟ أكن الآية دي لسه نازلة النهاردة، شو أنا بقول لك إيه؟ لسه نازلة النهاردة. يعني حاجة غريبة، والله حاجة غريبة. امبارح أنا بفسر في سورة الإيه؟ ها؟ القصص. الآيات اللي جاية معايا أكنها بتتكلم عن الواقع. اليوم نفس الآية أكنها بتتكلم عن الواقع اللي إحنا عايشين فيه. خلاص، إن أهل النفاق زي ما قلت لكم كانوا يبتغون العزة عند أهل الإيه؟ الكفر. تخذون الكافرين أولياء من دون الإيه؟ المؤمنين. أيبتغون عندهم الإيه؟ العزة. اللي عمالين يجري ويترموا في حضن أمريكا ليه؟ ليه؟ قال يعني إنه طول ما في حلفها وياها يبقى هو اعتز بعزيز. شوف أنا بقولها بملي فيها هو. اعتز بعزيز. ولذلك في كتير كده بيروح أمريكا ويلهث لمجرد أن ياخد الجنسية ليه؟ الأمريكية، الجنسية الأمريكية. خلاص، وأنا أذكر برضو والله وإحنا في لازولي جاب واحد، فالإخوة بيقولوا له يعني كان بقى اللي يتنادى عليه ويطلع فوق، الإخوة يقولوا لك يعني خد بالك طبعا بيتضرب ويتسحل ويتهان ويتبهدل، واللي انت عايز تقوله قوله يعني، ربنا عافينا وإياكم يعني. فالإخوة بيقولوا له يعني ما هيطلع بقى نادى عليه طلعوه ربنا معاك ويصبرك. قال لا ما تقلقوش علي، أنا معايا الجنسية الأمريكية. طب يا عم قول إن شاء الله، يا عم قول مع الله يعني إيه الجنسية الأمريكية. ففي ناس بتلهث عليها بيعتز بيها، وفي حكام بيترموا في أحضان أمريكا. وفي ناس تقول لك كده يا عم أنت يعني عايزنا نعمل إيه؟ نخسر أمريكا ونزعلها ما تولع أمريكا إزاي دي أمريكا؟ طب يا عم انت عندك حاجتين واقعين. الواقع الاولاني ان مبارك عاش حياته يعتز بركونه الى امريكا، عملت له ايه؟ هو مرمي زي الكلب في السجن اهو، عملت له ايه؟ خلاص، ما هو المتغطي بيهم ده كلام ولاد البلد، المتغطي بيهم ايه؟ عريان يا عم، عريان يا عم. ادي واحده. الثانيه بقى يا عم، ودي اللي لازم تاخد بالك منها. التانية بقى يا عم، انت عارف ايه اللي حاصل في امريكا دلوقتي؟ ها؟ حاجة دخلت عليها، مش هقول لك بقى القوات الغربية ولا القوات العربية ولا القوات الالمانية، لا، ده شوية هوا اسمهم ساندي. شوف الاسم، شوية هوا، شو بوصفهم ازاي؟ شوية هوا اسمهم ساندي. احنا عندنا اعلام يعني فاجر بكل معاني الكلمة، المرئي والمكتوب، جرايد فاشلة. ولذلك انا بقول لكم اللي بيدفع فيها تعريفة والله سيسأل عنه بين يدي الله، ما ينفعش تريها. يعني ينبغي ان الجرايد دي ما تدفعش فيها مليم لحد ما تقع هي ومن فيها، هي ومن فيها، لان كل اللي مسكنها افاكين وضلالية، كل اللي مسكنها خلاص أفاكين وضلالية، فينفعش تدفع فيها من ليه. لكن وعندك قنوات نفس الحكاية، 20-30 قناة سي بي سي والنهار والحياة والمياول، شوية البلاوي الزرقاء ودريم وان ودريم تو اللي الموجودين دلوقت، خلاص اللي هم ما وراهمش بقى غير هدم الإسلام ومهاجمة الإسلاميين، واخد بالك أنت، والتشكيك في شرع ربنا، وكل حد في ولا حرج، وفي مغفلين بيصدقوهم للأسف الشديد. يوم لما يجي يتكلم لك عن إعصار ساندي ده يقول لك كارثة طبيعية. مين يا أخويا؟ كارثة طبيعية يا ابني. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يهلك عاد قال خلاص هو أهلك بكارثة طبيعية. ما كان كارثة طبيعية كده مش كده؟ عمل ايه؟ ارسلنا عليهم. يبقى مين المرسل؟ الله. يا سلام، وشوف كلمة عليهم دي لأن ممكن تبقى ليك وممكن تبقى عليك. شوف أنا بقولك إيه، ممكن تبقى ليك ودي الصابة الريح الطيبة الحلوة اللي تجيلك بالخير، وممكن تبقى عليك تدمر وتخرب. سخرها عليهم، شوف سخرها، شوف أرسل سخرها، ده المتحدث مين؟ لأن ده جند من جنود الله يا ابني. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ده جند من جنود الله، ده جند من جنود الله. فأنت فاكر النسان دي ده كارثة طبيعية؟ لا يا بابا، ده جند من جنود الله. وشوف جاي لهم في التوقيت ده، أنا بعتقد كده وأوقن بده لسببين، لسببين. السبب الأولاني قلة أدبهم على رسول الله، قالهم رد طبيعي، رد سريع ومباشر. انسى بقى اللي احنا عدنا نشجب ولا استنكر ولا لا، الرد الفعلي من الله، غضب من ربنا. لانه شوف جه في التوقيت ده اساءوا الادب وطلع الفيلم القذر من عندهم، خلاص دفعوا الثمن السريع والمباشر. ادي واحده. الثانيه، احنا طالع عندنا دلوقتي حكام خلاص جدد، جدد، تونس، ليبيا، وادي مصر، اليمن، وان شاء الله هتكون سوريا، وان شاء الله قريبا هتكون سوريا. فدي رسالة من الله. اذ كنت فاكرين انكم هتشتروا الذهب وتعتزوا بيها، ربنا قادر يدمرها بشوية هوا تحتويها الأنفس كده بشوية هوا، عشان تبقى عارف إن إذا كنت مع الله محدش يبقى عليك، وإن إذا ربنا بقى عليك محدش هينفعك، محدش هينفع. عشان كده لازم تعتز بيه. شو بقول إيه؟ لازم اعتز بالله يا أخي، اعتز بالله يا أخي. أنا بقول لك بملي فيه، تعلمه ده إنك تعتز بالله، تبقى عارف إنك مش هتقع. والله اللي مش هتقع ده ربنا قال آية، يا سلام اسمع، أليس الله بكاف عبده، يا سلام اسمع اللي جاي، ويخوفونك بالذين من دوني. أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ انت فين؟ فلما تحب تعتز يبقى اعتزازك بمين؟ واوعى اوعى اوعى توالي حد على حساب دينك وعلى حساب ربك، مش هيعزك مهما بدا لك انه عزيز، والله ما هيعزك مهما بدا لك انه عزيز. انا برضو بقول الرسالة دي ليه؟ لان هي رسالة موجهة والله لحاكم مصر، حاكمنا، وعشان بنحبه بنقول له خلي بالك من الحته دي، اوعى تعمل زي غيرك وتلتمس العزه عند غير الله، اوعى اوعى اوعى. رساله بقولها للاخوان المسلمين اللي عايزين ياخدوا الناس على كل حجرهم ويشتروا ود الناس ورضاهم، حتى وان كان ده في مقابل بعض التلازلات، ما ينفعش، اوعى، ما ينفعش. هتتنازل وتتنازل وتتنازل وتتنازل، هتخسر دينك وربك وهيذلك ربنا. يا والله ده شوف ربنا قال للنبي ايه، شوف النبي ربنا قال للنبي ايه لما بيقول له لقد كدت تركن اليهم، اسمع الحته اللي جايه دي، ايه شيئا قليلا في كلمه، شوف انا بقول ايه في كلمة، ما تقوليش شريعة، لا حط مبادئ، لا يا حبيبي، لا يا بابا، مش هتنازل. واتنازل أنا ليه؟ ما يتنازل هو حتى لو كلمة، وما يطلعش واحد يدلس عليا ويقول لي ما يعني إيه يعني كلمة؟ إيه يعني كلمة عندك؟ لكن اللي حاططها عارف وحاططها ليه، وإلا ما كانش يصر عليها يا بابا. إلا يا ما بتفهمش يا بتستعبط، يا ما بتفهمش يا بتستعبط. وهو مصر عليها ليه؟ طب هو مصر عليها ليه؟ ده السؤال بقى هنا. ويطلع واحد من متحدثي السلفية، أنا بستغرب يا راجل، استكردنا، يقول لك لا ده كلمة أحكام أو مبادئ، مبادئ أوسع. يا راجل قول الكلام ده الناس ما بتفهمش لغة، قول الكلام ده الناس ما بتفهمش شرع ودين. كلمة مبادئ أوسع ده عند مين ده؟ ده عن أندي بتوع لغة ولا ألهي بتوع شرع دول؟ طب يا عم ولما هي أوسع يعني انت عايز فهمني ان العلمانيين والليبراليين بيهدلنا ما هو أوسع، عايزين مزيد من الشرع مثلا؟ يا راجل انت بتستخف بعقولنا، بطلوا استعباط بقى عشان تظهروا انكم حلوين وأمورين ومتوافقين، بطلوا بقى. انت عايز تثبت لنا ايه يعني؟ هم بيهدلنا ما هو أوسع. طب يا عم احنا مش عايزين الهدية. الله تزعلوا في ايه؟ واحد بيقول لي خد 1000 وانا بقول له لا انا عايز 500. ها ها زعلان لي؟ انا عايز 500، انا عايز الشريعة الاسلامية يا اخو. يوم يقول لك لا لازم تاخد 1000. يبقى 1000 دي مثل غواصة، يبقى وراها حاجة يا بابا. ما تستعبطنيش بقى، استقردنيش استقردنيش. فمسألة الركون والسكون ومحاولة كسب ود الآخرين علشان تعتز بيهم ويبقى لك شعبية ويبقى لك جمهرة، في مقابل ايه؟ في المقابل ايه؟ عشان كده بقول لك الآية دي هي بتاعت النهاردة، هي النهاردة، هي النهاردة فعلا. الآية دي هي بتاعت النهاردة. انت هتعتز بمين انت؟ لا يا عم انا طالع بقولها باللي فيه، انا مش مصري انا مسلم، انا بقولها بملئ فيها اهو، انا مسلم ومش هرجع غير لما تحكم فيا شريعة ديني، انا بقولها بملئ فيه. انتوا خايفين تقولوها ليه؟ انتوا خايفين تقولوها ليه؟ تسمع كلام ممل ويغل ويطلع وبداله قد كده واحد يتكلم يقول لك احنا مصريين واخوات. لا احنا مسلمين يا بابا، انت مش عايز تقول احنا مسلمين؟ لا احنا مسلمين يا حبيبي. هو ده، هو ده اللي هو مين يعني؟ هو الله، هو سماكم المسلمين. يا سلام، هو هي كده، هو يبقى انا لازم اقول انا مسلم ولازم اقول كده. جزاك الله خيرا يا ابني، والله جزاك الله خيرا. هنقول ان شاء الله خلاص هي كده. التمييع واللعب بالالفاظ واسترضاء الاخرين تعتز بيهم يا عم؟ انا بعتز بديني باسلامي، انا بعتز بالله، هو ده اللي عندي، ما عنديش غير كده، ان انا مسلم وبعتز باسلامي، وان انا مسلم وعايش شريعتي. بقيت كده يبقى انت فعلا بتعتز بالله، بتعتز بالله. يا راجل يا راجل، ده عمر بن الخطاب سبحان الله لما داخل يفتح بيت المقدس معاه غلامه وجايب جلابيه مرقعه مرقعه، لا بدل ولا سجاد عجمي منفوخ ولا مزيكا بتعزف له تقليد اهل الكفر، مفيش الكلام ده، بجلابيه مرقعه ومعاه دبه وغلام في الطريق عمال يتناوب على الدبه والغلام، وهو بيركب 100 متر والغلام 100 متر. جم داخلين بيت المقدس الدور على الغلام، ركب الغلام وداخل عمر هو اللي بيقود الدبه للغلام وماشي، وقابلته مخاضة. والله كتب التاريخ بتقول لك كده، مخاضة يعني تربة متوحالة طين، فخاض فيها ومن أحد قواد الجيش اللي فاتحين بيت المقدس يسارع إليه يقول له يعني لو ركبت وصار الغلام وانت داخل بس على الأقل يعني قدامهم كده اللي واقفين بقى مستنيين الخليفة المسلم، حط له قانون أنا أقسم بالله إن أي حاكم وأي محكوم هيخرج عنه هيذل ربنا. قال له كده، قال له يا هذا إن الله أعزنا بالإسلام بيه، أنا مش فرعوني ولا مصري أنا مسلم وهقولها بأعلى صوتي واللي يزعل يطاق، إن الله أعزنا بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يبقى أنا لما أقعد أنتشي كده وأفتخر بفتخر وكده وأنتشي وأعتز بإن أنا إيه؟ بإن أنا مسلم، بس ما عنديش حاجة غيرها، ما عنديش حاجة غيرها، أنا مسلم أنا مسلم. لكن علشان أبتغي العزة في غير الإسلام ربنا هيذلني، فأنا مش قادر أفهم، أنا مش قادر أفهم ده العالم دي. يعني أنا النهاردة قبل ما أجي والله أعلم مش عارف البيان ده حقيقي ولا مش حقيقي، اتبع الأخ وليد ولا بلغني هذا، إن في بكرة جمعة بعد بكرة جمعة جمعة الشريعة، إن احنا طالعين عايزين نقول مش هنتنازل عن شرع ربنا. ايه المشكله في ده؟ اللي يطلع بيان الاخوان المسلمين احنا مش نازلين، ده انتوا نزلتوا عشان تقولوا يا مرسي احنا معاك، ونزلتوا عشان تقولوا مش عارف ايه، ونزلتوا عشان تقولوا مش عارف ايه. اليوم اللي جه عشان تنزلوا تقولوا يا رب احنا مع شريعتك بتقولوا لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ده لو كان البيان ده حقيقي تبقى كارثة، لو كان البيان ده حقيقي ده تبقى كارثة. ده ما كانش الصغير والكبير والشيخ الفاني الكل ينزل يوم الجمعة الجاية يقول شرعنا وديننا لحمنا ودمنا، يبقى ما فيش خير فينا. والله والله ما في خير فينا، احنا بننزل نعمل اضراب واعتصام عشان 2 جنيه زيادة ولا عشان لقمة عيش؟ شريعتك ودينك يا ابني، شريعتك ودينك يا ابني، ما كنتش هتنزل لها دي والدنيا كلها هتشوفك وانت مغطي عين الشمس بتقول لهم ايه الا شرع ربنا، يبقى يعوض علينا ربنا. وانا بقول يا ابني اللي فيه يبقى يعوض علينا ربنا. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ ديننا بهاين عليه يا عمي. ده انا هات لي واحد يقول لي بعد جمعة الثورة حد شافني في أي جمعة في ميدان التحرير؟ فرقش معايا، ما يفرقش معايا أبقى في ميدان التحرير ولا مش في ميدان التحرير، ما يفرقش إلا الجمعة الجاية دي أنا قتيل فيها، أنا قتيل فيها. ليه؟ شرعي وديني يا عم. أنا نازل أقول الدنيا أنا أهو بقول لكم أوعوا شرعي وديني، أوعوا. ما كانوش يشوفوك بقى ويشوفوا الصغير والكبير تقعد تقول لي اصل لقمه عيش، اصل تعبان، اصل مش عارف ايه، يعوض عليكم ربنا. وبقول يا ابني فيه والله يعوض علينا ربنا، وعمال ازعق بقالي اسبوع اهو يعوض علينا ربنا، وقلتها امبارح على الهواء. كل مسلم ما كانش هينزل ميدان التحرير يصرخ باعلى صوته ويسمعها للدنيا ان احنا هنموت في ده شرع ربنا، يبقى لا خير فيكم ولا في اسلامكم ولا في خير فينا ولا في اي حد. اما بقى اللي هيركنوا للكراسي وما دام وصلنا خلاص خلصت، هو ده اللي احنا كنا عايزينه، كنا بننزل عشان الكرسي. لا احنا ما كناش بننزل عشان الكرسي يا بابا، ولما قعدنا الدكتور محمد مرسي على الكرسي قعدناه بهذا القيد والشرط شرع ربنا، دخلنا السجون واتمرمطنا عشان كنا بنقول شرع ربنا، مش عشان نقعد على كراسي، عشان شرع ربنا. فانت رايحين فين؟ احنا رايحين فين؟ احنا بندور على العزه فين؟ احنا لو اتنزلنا عن كلمه، مش هقول لك كلمه في ديننا، هتنزل ليه؟ والمين؟ ده كل الكلاب اللي انت شايفهم بالحرب والاسلام لما تجمعهم ما جوش 500 واحد، عمالين يذلونا ويهينونا ويسبوا رئيس الدوله ويهنوه، شوية يتهموه بالخيانة وشوية يتهموه بالعمالة وشوية ايه ده في ايه ويرزعوا لنا كل يوم على قفانا وعمالين يبهدلوا في الاسلام ومش عاجبهم الاسلام، ويطلع واحد بمنتهى قله الادب هتحكموا لنا بانهي اسلام كان احنا عندنا 30 اسلام، واخد بالك؟ ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ده احنا بقينا اسوأ مما كنا في عصر الكلب، ده احنا بقينا اسوأ من كده. طب مستنيين ايه؟ احنا مستنيين ايه؟ انا بقول اهو نعم. لسه اعوان فرعون موجودين يا ابني، لسه اعوان فرعون موجودين يا ابني. مين اللي قال لك انه مش لسه؟ ما هم اللي شغالين وهم اللي بيستذلوا الخال واحنا وراه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مش هتيجي شويه قله شويه وغش شويه اوباش هم اللي هي يخلونا نتنازل شيئا ده كل يوم بنتنازل عن حاجه، ده كل يوم بنتنازل عن يا راجل، ده احنا طلعنا الحارب الفن والدعاره اللي بتخش بيوتنا منتهى التحدي، منتهى التحدي. يطلع كلب منهم يقول لك اللي هيجي ناحيه الفن هنقطع ايده باللفظ كده، محدش رد عليه، محدش رد عليه، هتقطع ايده. وبدات قنواتهم تعرف بقى الافلام، حتى المناظر اللي كانت محذوفه راحوا منزلين، يعني رقعوا دماغكم في الحيط، همفن همفن كده. هم بيشتموا زي ما هم عايزين، زي ما هم عايزين. اللي طلع يتهكم بمحمد مرسي وعايز يرسم قفاه، واللي قال عليه الرئيس العبيط، واللي قال الاسلام ده ما ينفعش، واللي قال تجربه المسلمين تجربه بنت 60 كلب، واللي نقدم سيل جرار من الشكاوي لمكتب النائب العام كلها تترمي في صفيحه الزباله كلها. الشيخ خالد عبد الله كلمه قد كده للنائب العام 25 يوم ما طلعش ما يشوفش ريحه الهواء. ده احنا بنتهزق، ده احنا بيتداس علينا بالصرم. ليه؟ لان احنا بقى لازم نوقف الوقفه دي النسبه للعالم بقى، ان احنا ان شاء الله هنعتز بالله ولن نعود. ولن نعود. هو بقى شريعتنا دي هي عزنا، هي لحمنا، هي دمنا. الفساد اللي موجود في البلد ده لازم يبقى فيه معاه وقفه، واخد بالك يا راجل؟ ده لسه والله الذي لا اله الا هو اللي هو جمعنا، ولا بعتب عليكم برضه وبقول لكم في الشوك اهو، عملنا جبهه من المحامين ما شاء الله 40 محامي، اللي هي جبهه مناصره الحق والذب عن الاسلام. خلاص، وقلنا اللي زي ما بيتعامل مع الاسلاميين لازم يتعامل مع الكلاب اللي بينبحوا على الاسلام دول. خلاص، فعايزين بقى نمسكهم واحد واحد. كل كلب نبح على الاسلام ونال منه لازم يتحاسب. وسكالوا بقى هيقولوا دولة قانون، طب هنمشي معاهم بالقانون ونشوف. فبدأنا بقى تعاملنا جنحة للهمج اللي اسمه محمد ابو حامد ده، خلاص، اللي عمل الاهرام اقدس من بيت المقدس. خلاص، وبعدين جايبين بقى التاني ابراهيم عيسى ده. فامبارح جايب، انا جمعت بقى الايه الكلام اللي قاله ده. انا مستغرب والله الذي لا اله الا هو، يعني في كلام اتقال ولا في السجن؟ طب اللي بره كانوا بيعملوا ايه؟ فين علماء المسلمين وفين المشايخ المشاهير الحلوين؟ فين الناس دي؟ قاعد سامعه امبارح. انا بقالي 3 ايام مريض والله لا اذوق ذواقا، اقسم لكم بالله الافطاري قبل ما اجي لكم وما دخلت لقمه جوه في شويه شوربه قد كده، بقالي 3 ايام ما باكلش بعد ما قعدت اسمع اللي عمال يقوله ده. هجوم في حلقه على صحيح البخاري، مهلهل البخاري ده كان البخاري ده ما يسواش نعل، هجوم على الحجاب، الحجاب يا راجل قاعد بيتكلم ان الحجاب ده ملوش اصل لا في القرآن ولا في السنة. هجوم على اللحية، هجوم على الكلب ده متسبب كل الوقت ده ازاي؟ الناس دي بتعمل ايه؟ وقاعدين نقول لكم يا اخوانا المحامين عايزين يشتغلوا، عايزين يذبوا عن الاسلام، اعملوا توكيلات عشان يبقى ادي الشعب، ادي الناس، ادي المسلمين بيقولوا جاي. الناس دي لازم تتحبس زي ما هما بيلاقوا كلاب يعملوا لهم توكيلات. مش لاقيه، صرخنا وزعقنا يجي لنا توكيلين ثلاثه في المسجد. طب وفين بقى الناس؟ مستخطر تدفع 30 جنيه في التوكيل واعمله وانا هديهم لك، والله هديهم لك وانا بحلف بالله اللي ما معوش انا هديه له، ومستعد اسيب لكم فلوس تحت الحساب تعملوا ليه؟ انتوا في ايه؟ عايزين الناس دي تتحاسب. كل كلب بينبح على الاسلام لازم يبقى لينا معاه وقف. قلنا يوم الجلسه بتاعت القضيه، مش قضيه عبد الله والايام، فن حق وباطل. عايزين نشوفكم نلاقي الناس العواجيز والشباب مش موجود. ليه بتروحوا فين؟ وليه فين الحميه النص حق؟ هنرفع دماغنا دي امتى؟ هنصرخ ونقول جاي امتى؟ هتنصروا ضيقكم امتى؟ امتى؟ ربنا ما خلقناش عشان ناكل ونشرب، ما الانعام بتاكل وتشرب. الا ليعبدون. يا اخي اللي مديك سمع واللي مديك بصر واللي مديك هوا واللي مديك ميه، ما مش عايز تغضب لدينه؟ انتوا ايه؟ الناس ايه؟ ايه اللي بيجرالنا؟ ايه اللي حاصل ده؟ كنتوا بتقولوا مقهورين، طب ودلوقتي؟ في ايه؟ في ايه؟ ده انا قاعد بتابع، ده الاسلام بيتبهدل، ده احنا بنتبهدل، والله الاسلام بيتبهدل. قاعد عمال اسمع هجوم الكلاب على الاسلام. اطلع الكلب بتاع جريده الفجر دي، لك ازاي رئيس الدوله يقول ارفع قضيه على امريكا ولا اللي عملوا على الفيلم موسيقى في امريكا؟ هو كان محمد ده مصري؟ ايه ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا بقينا للدرجات دي؟ احنا بقينا للدرجات دي؟ ايه ده؟ انا قاعد والله بقول لك، انا والله لا عارف اكل ولا عارف انام ولا عارف اشرب ولا عارف اعمل اي حاجه في دنيتي من الغل والكمد اللي انا فيه. حزين على المسلمين وشايف اللي عمال يجرى لنا ويحصل لنا ده، والبهدله اللي عمالين البهدله في قنوات قذره وفي جرايد وسخه، والمسلمين لا يحركون ساكن. حتى لما جينا قلنا نازلين لشرع ربنا يقول لك لا، ما احنا قعدنا على الكراسي بقى خلاص، شرع ربنا ايه؟ مش قضيتنا، بقاش بتاعنا. امال ايه اللي بتاعنا؟ امال ايه؟ امال ايه؟ انا بقول لكم حاجتين، انا مع خلاص انا ما عنديش كلام اقوله تاني النهارده، اللي عندي خلاص. انا اقول لكم حاجتين والله ما ليهم ثالث، اقسم بالله ولا بقسم عليهم بالله، لن ننال خيرا لا دنيا ولا اخره ان لم ننصر دين الله وشرع الله. والله لن نرى خيرا لا دنيا ولا اخره الا اذا نصرنا شرع الله. الجمعه الجايه دي لحمك ودمك، عرضك، دينك اللي بينتهك، ما كنتش هتبقى موجود فيها، ادفن نفسك بالحياه واستعد بقى للقاء الله. الامر الثاني في جبهه الان من المحامين عايزين يدفعوا الكلاب اللي نبحوا على الاسلام الفواتير، الثمن مطلوب من كل مسلم ومسلمة ست وراجل يعني الأخوات هيكلموا لأن حقهم الحجاب اللي عمال ينتهك ويتهاب وانت حقك اللحية والدين. عايزين توكيلات باسم المستشار محمد نجيب لو سمحت لو سمحت اللي ما معهوش يقول لي ما معيش ده كل خمسة بيعملوا توكيل عشان الناس الشغل. راجل بيكلمني امبارح بيقول عايزين نشتغل عايزين ناخد حقنا خلاص قالوا القانون هنمشي بالقانون لما نشوف. كل مرة بعمل كده ما انا كل مرة بعمل كده ما انا كل مرة بعمل كده عايزين رجال ونساء رجال ونساء كله يعمل توكيلات عشان الناس دي تشتغل عشان الناس دي تاخد حق دينك مش حقك حق دينك من رقبة السفلة لان دول طول ما هم قاعدين هيقعدوا يقولوا ادابهم كده مكانهم الطبيعي السجن جنب الكلب اللي كان بيحكمهم ده مكانهم الطبيعي بمين بمين نروح نجيب بطرس وويليام بمين ما كانش بيكم بمين بمين يا عم. في يوم سبت عايزين يوم الحد يبقى معانا اكبر عدد من التوكيلات اللي هنبدا عمل قضايا كل الناس دي ما دام الاعلام مش عارف يكفهم ويقعدهم وقاعدين نقول لهم يا اخوانا وقفوا الكلاب دول يقول لك والله دي قنوات خاصه خلاص نحبس اللي فيه عشان يبقوا عبره لغيرهم عشان ما يطلعش كلب يقول لك الاسلام ما ينفعش ده كان بتاع شريعه الهمج والبدو. عايزين يرجعونا للكهوف وعيات البد مطلع كلب يقول كده. الذي لازم تتحاسب الذي لازم تتحاسب واحنا لو ما فوقناش يعوض علينا ربنا يعوض علينا ربنا. يا عم اسم المحاملة قلته 50 مرة بقوله تالي محمد نجيب عبد الهادي 3 شارع بني فهيم العباسية. اللي قاعد قدامي 1000 هنشوف اجي لنا كم توكيل. نعم انا بقول تاني اهو اسم المحامي محمد نجيب عبد الهادي 3 شارع بني فهيم العباسي. عايزين توكيلات وعايزين نشوفكم الجمعه الجايه. تقعدش بقى تقول لي ده مش حقيقي انا ماليش دعوه بحد. عايزين توكيلات وعايزين نشوفكم الجمعه الجايه والله واكررها وأكررها إن لم يعني نغضب لديننا وننتصر له لا هنشوف خير لا دنيا ولا أخو ما نستهلوش. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم بحمدك نعم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك. أيوة احنا عايزين رجال ونساء احنا عايزين رجال ونساء توكيلات رجال ونساء. خلاص أنا ما عنديش حاجة أقولها. يقول لك النصارى كفرة. نعم ايوه يا عم احنا اللي كفرناهم ولا ربنا اللي كفرهم. واخد جاب لكم ورقه عشان الشريعه الاسلاميه Thank you.